إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مبتدأ شرحنا لرسالة الثلاثة أصول لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمه الله. وهذه الرسالة أوصى بها أهل العلم طالب العلم أن تكون مبتدأ طلبه في باب الاعتقاد كما قلنا، لذا جعلناها أول ما نشرح في هذه المرحلة. وقد ذكرنا أن مراحل علم الاعتقاد تقسم عند طائفة من أهل العلم إلى أربع مراحل. فأول مرحلة من تلك المراحل هي المرحلة الأولى، مرحلة الابتداء. مرحلة الابتداء يبتدئ فيها طالب العلم فهم مسائل الاعتقاد شيئا فشيئا. فنبدأ إن شاء الله عز وجل اليوم في شرح هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قال: اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الله. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قول الله، والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لوما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفته. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. وقوله والدليل قوله والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه أول فقرة ذكرها الشيخ رحمه الله وفطر بها هذه الرسالة. فليقرأ أحدكم قطعة منها ثم نستأنف عليه الشرح إن شاء الله عز وجل. أحمد. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. وقال الخطيب رحمه الله باب العلم باب العلم مجرور الإضافة، وإما أن تقال باب العلم قبل القول والعمل، باب وعلى الابتداء العلم قبل القول والعمل. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. لماذا نقرأ المسألة حتى نربط بالفاظ شكلا واعرابا وجملا؟ قال اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. الاولى العلم وهو معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله. الثانيه العمل به. الثالثه الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المثل. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أن يجب علينا تعلم أربع مسائل، وهي العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، أو باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المصنف رحمة الله عليه رسالته هذه بالبسملة تيمنا وتبركا بها، مقتديا بكتاب الله جل وعلا، ومتأسيا بفعل أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. لما أرسل نبي الله سليمان إلى ملكة سبأ يدعوها إلى التوحيد كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه قائلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعبدوا علي وأتوني مسلمين. وفي الصحيحين من حديث عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل هذا إليه رسلة قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إليه رسلة عظيم الروم سلام على ابنك. اتبع الهدى. وجرت عادة المصنفين من أهل العلم أن يبدأوا مصنفاتهم ورسائلهم بالبسملة تبركا وتيمنا، والمصنف رحمه الله خير من يتأسى بسلفه، فافتتح كتابه هذا، بل في جملة مؤلفات الشيخ رحمة الله عليه كان يبتدئ كلامه بالبسملة كما جرى على ذلك السلف عليهم رحمة الله. وقد ورد في فضل البدء بالبسملة جملة أحاديث لم تثبت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وهذا حديث لا يصح، وعلته ابن عمران. وورد حديث آخر وقد رواه ابن ماجه مرسلا ووصله قرة ابن عبد الرحمن المصري وقرة ضعيف وعفو بن معين وأبو زرعة وآخرون، وهو ما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم ولا يثبت نسبته إليه. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وبالجملة لم يثبت في هذا الباب شيء، لم يثبت في هذا الباب شيء، وإنما جرى عادة المصنفين أنهم يتبركون بذكر اسم الله عز وجل في افتتاح مصنفاتهم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله. بدأ الشيخ رحمه الله كلامه بالدعوة لكل مسلم ومسلمة تقع تلك الرسالة بين يديه، إما عالما أو متعلما سامعا أو قارئا، أن يفيض الله عز وجل عليه من رحمته حتى يكون محلا لقبول هذا العلم الذي سيخبرهم الشيخ به فيما يستقبل من تلك الرسالة. وهذا أمر جيد في مبتدأ الكلام، فإن السامع إذا سمع الشيخ يدعو له بالرحمة ويعلم أنه حريص على سلامته في دينه ودنياه وأنه مريد له الخير، فإن النفس ترغب في قبول ما يلقى من علم. فلو علمت أن شيخك حريص على سلامتك على رحمة الله بك إنك تكون محبا له، محبا لما سيلقيه من علم، فتتهيأ النفس إلى قبول ما يلقى إليها من علم. وهذه عادة الشيخ رحمه الله كثيرا ما يذكر في مصنفاته جملا كهذا: اعلم رحمة الله، اعلم رحمني الله وإياك. والسنة إذا دعا العبد لغيره ابتدأ بنفسه كما رواه الطبراني بن كبير من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه، إذا قال لك أحد ادعو الله لي فتدعو لنفسك أولا ثم له، وهذه السنة. قال رحمه الله: اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هذه الجملة وما سيأتي عليها من كلام وهذه العبارة إلى قوله في ثنايا عباراته: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، هذه الجملة هذه الجمل بعض أهل العلم قالوا ليست من كلام الشيخ، قالوا ليست من كلام الشيخ رحمه الله، وإنما هي من كلام بعض طلابه لما وقعت تلك الرسالة بين يديه وضع هذه المقدمة. ومنهم طائفة وهو أغلبهم قال بل هي من كلام الشيخ رحمه الله، وهذا هو الظاهر وسيأتي معنا تتمة لهذا الكلام. قال: اعلم رحمة أربع مسائل. وهنا إذا سمع الطالب الوجوب فقد وجب عليه أن يراعي المسمع، لأن كلام الشيخ بعدما نفصل فيه سيتبين لك ما هو المراد بالوجوب. وأنت الآن إن كنت في مبدأ طلبك لا تعلم أي الوجوب أراد الشيخ، هل الوجوب العلمي أم الكفائي، وطالب العلم يسعى دائما إلى سد الخلل عند نفسه. فإن كان الوجوب أو فإن كان الوجوب وجوبا عليا فإن لم تعلمه وتعمل به فقد وقعت في الحرام أو فسد عليك شيء من دينك. ولهذا ربما كانت هذه العبارة من الشيخ رحمه الله حتى يجعل الطالب منشغلا بما سيأتي من كلام، ما هو الواجب الذي يجب علي أن أتعلمه، سيذكر لك الشيخ رحمه الله. قال الأولى العلم، وهو معرفة الله جل وعلا ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه أول مسألة من المسائل الأربع التي صدر الشيخ بها كلامه ورسالته هذه حتى يأتي إلى قوله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة. واضح؟ أول مسألة ذكر الشيخ رحمه الله قوله العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دينه بالأدلة. هذه المسائل الثلاث هي أصول الدين، لا يصح إسلام المرء إلا بها، وما لا يصح إسلام المرء إلا به وجب أن يعلم بالدليل بحسب الطاقة، إذ التقليد في الاعتقاد لا يصح إلا أن يكون المرء جازما بما يعتقد، إذ التقليد في باب الاعتقاد لا يصح إلا إن كان إلا إذا كان معتقدا جازما بما قلد فيه. وهذه المسألة تسمى عند أهل العلم بمسألة صحة إيمان المقلد في باب الاعتقاد، يسمى بصحة إيمان المقلد في باب الاعتقاد. هل يصح إيمان المقلد في باب الاعتقاد أم لا يصح؟ أهل العلم لهم قولان في هذه المسألة. القول الأول هو ما ذكرته آنفا، وهو صحة إيمان المقلد في باب الاعتقاد بشرط أن يكون جازما فيما قلد فيه، وهذا القول رجحه السفارين في لوامع الاعتقاد في اعتقاده. وذكر هناك كلام النووي عليه رحمة الله أنه مذهب المحققين من السلف، وأشار إلى ترجيحه ابن قدامة في روضة الناظر، وأقره الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله. وهؤلاء استدلوا على صحة إيمان المقلد في باب الاعتقاد بجملة من الأدلة، أولها قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الثاني طبعا أنتم تعلمون أداء طالب العلم، أولا هذه النغمات محرمة أصلا، هذه النغمات محرمة أصلا، وتزداد صرمة إن كنت في مجلس علم، لعل هذه الفترة الطويلة التي انقطعت يعني فيها يعني أصابني وإياكم فيها خلل، نسأل الله أن يجبر كسرنا في المحن. فنرجو من إخواننا إن كنتم مقبلين على العلم فمرحبا بكم، وطالب العلم له كما ذكرنا عدة، وأهم ما في هذه العدة أن يكون مهيئا، وهذه التهيئة يلزمها أن يحرص على دوام الدرس وعلى ألا ينقطع شيء. فنرجو من إخواننا أن يلتزموا بهذه الأمور. إيه كنا نقول إيه؟ على المصلي. وهذا أسوأ ما فيه، يعني هذا أسوأ ما في الانقطاع، سواء كان في ثناء الدرس أو في يعني على الدوام. هذه المسألة كما ذكرنا صحة إيمان المقلد في باب الاعتقاد انقسم أهل العلم فيها إلى قسمين. الأول يعني القول الأول ذكرت لكم من قال به، واستدلوا بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا بأن الله سبحانه وتعالى قد اكتفى في إيمانهم بسؤال أهل العلم، بسؤال أهل العلم، وهذا معناه فيه نوع تقليد، فيه نوع تقليد. هذا كلامهم وسيأتي التعقيب عليه. القول الثاني قوله تعالى، يعني الدليل الثاني على قولهم قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، آية التوبة. قال وأيضا اكتفى ربنا عز وجل في قبول النذارة بالتقليد، وهذا الاستدلال ناقص فيه نظر، لأن سؤال أهل العلم وقبول النذارة تارة يصحب بالدليل وتارة لا يصحب بالدليل. فقد آتي إلى بعض أهل العلم فأسأل، وهذا يندرج تحت قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر. فأسأل فإن أجابني قلت له: فما الدليل؟ فتارة يصحب قوله بالدليل وتارة لا يصحب بالدليل. وقبول النذارة أيضا، قبول النذارة فيها ما قيل في الأول. هذا حجة من قال بصحة إيمان المقلد في باب الاعتقاد. القول الثاني قول الجمهور، قالوا بأن المقلد في باب الاعتقاد لا يصح إيمانه. الجمهور على أنه لا يصح إيمان المقلد في باب الاعتقاد، وأنه يلزم عليه أن يعلم ذلك بالدليل، أن يعلم ذلك بالدليل. واستدلوا بجملة أمور، يعني استدلوا على ذم التقليد وعدم قبوله من صاحبه بجملة من الأمور. الأول قول الله عز وجل: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وفي سنن أبي داود الحديث البراء بن عاز في حكاية النبي صلى الله عليه وسلم عن حوال الناس في القبر قال: وأما الكافر أو الفاجر فيقال له: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك، سمعت الناس يقولون ذلك. فيقال له: لا دريت ولا تلوت. قالوا بأن الله عز وجل لم يقبل عذرهم لما قلدوا في الكفر، وأرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة. قال الله عز وجل لم يقبل منهم العذر لما قلدوا في الكفر، مفهوم؟ لأن الكلام واضح ولا في لبس؟ واضح. قال عيد حار، لأن نتكلم على مسألة صحة إيمان المقلد، رجل قلد في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وما تقتضيه، قلد ما يعرف الدليل، ما يعرف الدليل. وسنبين ما هو المراد بالأدلة. هذا الرجل لا يعرف الدليل، إنما اعتقد، قلد، وجد آباءه مسلمين فصار مسلما، صار مسلما، ما تطلع إلى معرفة ذلك بالدليل. هل يصح إيمانه أم يلزمه الدليل؟ الجمهور على أنه يلزمه الدليل، واستدل بما ذكرته قول الله عز وجل: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وبهذا الحديث الذي ذكرت وأنه كان مقلدا في قبره، فقال ربنا سبحانه وتعالى لم يقبل منه عذره، لما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة لم يقبل عذره في الآخرة. وهذا الذي قال ها ها لا أدري لم يقبل عذره. وأيضا هذا الاستدلال ليس صحيحا، هذا الاستدلال ليس صحيحا. لماذا؟ لأن الله عز وجل وإن ذم التقليد هو مذموم، لم يأتي ذم التقليد، لم يأتي ذم التقليد في الآية بل وفي القرآن، يعني فيما استدلوا به مستقلا، لم يأتي ذم التقليد استقلالا، وإنما جاء ذم التقليد تبعا، جاء ذم التقليد تبعا. تبعا لماذا؟ تبعا لرفضهم العلم الذي يناقض ما اعتقدوا وما قلدوا فيه، لأن الله سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة. هم قال إنا وجدنا آباءنا على أمة، جاءتهم الرسل اعبدوا الله ما لكم إليه غيره، كان الجواب إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكقول عامتهم أجعل الآلهة إلها واحدة، لأنهم ورثوا عن آبائهم تعدد الآلهة. واضح؟ فهؤلاء لما جاءتهم البينات، جاءهم ربنا عز وجل بالبينات حال حياتهم، في حال حياتهم جاءتهم الحجج وجاءتهم البراهين بضد ما يعتقدون أو بضد ما يقلدون فيه في باب الاعتقاد. فلما رفضوا هذا العلم الذي علموا به فساد تقليدهم ذمهم الله عز وجل، ذم تقليدهم. هل ذمهم استقلالا أم ذمهم تبعا؟ ذمه إيه؟ تبعا. تبعا لماذا؟ تبعا لرفضهم العلم الذي الذي جاء بضد ما يعتقدون. طيب، قد يستدرك مستدرك ويقول كيف لنا أن علمنا أنه قيمت عليه الحجة حال حياته؟ نقول هذا أمر مستقر بل فيه أدلة، والله عز وجل من حكمته ومن عدله أنه لا يجعل العبد الذي كان على ضلال في حال حياته يخرج من الدنيا وهو غير عالم بفساد اعتقاده. من عدل الله عز وجل أنه لا يجعل العبد أن يعتقد اعتقادا فاسدا في الدنيا، لا يجعله ربنا سبحانه وتعالى يخرج من دنياه وهو غير عالم بفساد ما يعتقد. ولهذا ترى من يسلم في النصارى وفي اليهود هم علماؤهم، هذا أغربهم. لماذا؟ لما عندهم من علم. ولهذا عندنا فيه أدلة. الأول قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إما أن يأتي الرسول فيهم وإما أن تبلغهم رسالة الرسول. الثانية آية التوبة قول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يفعلون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. متى هداهم الله؟ كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذه الفطرة، هذه الهداية. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هداه الله عز وجل، بين له سبيل الحق وبين له سبيل الضلال. ولهذا من لم تقم عليه الحجة في الدنيا تقم عليه في الآخرة. هذا من تمام عدل الله عز وجل. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة. يعني إن جاء ربنا سبحانه وتعالى ليحاسبهم احتجوا على الله عز وجل. أربعة يحتجون على الله يوم القيامة: أصم أو الأصم والأحمق والهرم ومن مات في فترة. أربعة يحتجون يوم القيامة: الأصم والأحمق والهرم ومن مات في فترة. فأما الأصم فيقول: ربي جاءني الإسلام ولا أسمع فيه. وأما الأحمق فيقول: ربي جاءني الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعض، يعني يضربوني بالحجارة. وأما الهرم فيقول: ربي جاءني الإسلام ولا أعقل شيئا. وأما من مات على كثرة فيقول: ربي ما جاءني لمن رسول. فيقول الله عز وجل له بعدما أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وأراهم، فيقول لهم، هذا في غير رواية أحمد: قد رأيت أدخلت من أطاع الجنة وأدخلت من عصى النار. فيأخذ الله عز وجل عليهم المواثيق أن يطيعوه، ثم يرسل الله عز وجل إليهم رسولا أن يدخلوا النار. هذا أمر. وقول الله عز وجل لهم يوم القيامة أن يدخلوا النار تساوي جملة التكاليف الشرعية من صيام وزكاة وحج وفتن وابتلاءات، هذه تسمى أن يدخلوا النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن دخلها وجدها بردا وسلاما، ومن أبى سحب إليها. سحب إليها. ولهذا تفهم أن هناك فرقا بين من مات قبل التكليف وبين من مات بعد سن التكليف. إذا استووا في عدم التكليف، المجنون عليه تكليف؟ ليس عليه تكليف. ما الذي يربطه مع الغلام الذي مات قبل سن التكليف؟ لم يجرى عليه القلق، لم يجرى عليه القلق. والعقل مشترك بينهما، يعني فساد، يعني فساد. الشاهد أن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد أن تقام عليه الحجة. فاستدلالهم بما ذكروه ليس مستقيما. والراجح في هذه المسألة أن إيمان المقلد في باب الاعتقاد صحيح بشرط أن يكون جازما بما قلد فيه. أن إيمان المقلد في باب الاعتقاد صحيح بشرط أن يكون جازما فيما قلد فيه، لأنه إن كان شاكا لم ينفعه إيمانه. كرجل شك أن الله واحد لا شريك له في الخلق والرزق والتدبير وفي العبادة وفي الأسماء والصفات، هذا شك في هذا لم يقبل منه الإيمان. وكمن شك في أن الله أرسل للناس محمدا وأمرهم بطاعته وأن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، فمن شك في ذلك لم يقبل إيمان. ومن شك أن الله ارتضى للناس الإسلام وأنه للعبد أن يختار دينا يعبد الله به، فهذا إن شك في ذلك أو إن اعتقد ذلك لم يقبل إيمان. يستوي في ذلك من عنده دليل ومن لا عنده دليل. إذن فإيمان المقلد في باب الاعتقاد صحيح بشرط أن يكون جازما بما أو فيما قلد فيه، لأن هناك من الناس من لا يحسن فهم الدليل ولو عرض الدليل عليه مرارا وتكرارا. ثم إن القائلين بلزوم الدليل قالوا شيئا تناقضوا فيه، وهو أنهم قالوا يلزمه أن يعرف ذلك بالدليل ولو عرف ذلك مرة واحدة ولو قبل سن التكليف، وإن نسيه بعد سن التكليف فلا يضره. وهذا ليس صحيحا، لأن الصبي قبل سن التكليف ليس مؤاخذا على فعله كمن حد قبل البلوغ، فإن بلغ واستطاع الحج لم تسقط حجته أو حجته التي كانت قبل سن التكليف هذه التي كانت بعد البلوغ. فهناك حد فاصل بين إيمانه قبل البلوغ قبل التكليف قبل أن يجري عليه القلم وبعد أن جرى عليه القلم. فمن مات في الفترة، يعني من مات قبل سن التكليف، فهؤلاء سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، أما أبناء المسلمين فهم في الجنة، الأصل أنهم في الجنة، وأما أبناء المشركين فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، فأعلن لنا أن الأصل أنهم في الجنة أيضا. وقال في لفظ عائشة: الله أعلم بما كانوا يعملون. وأما الغلام الذي قتله القبر سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه طبع كافرا، إنه طبع كافرا، والله أعلم بما كانوا يعملون. إذن فننفصل من هذه المسألة بصحة إيمان المقلد في باب الاعتقاد بشرط أن يكون جازما بما قلد فيه. رجل علم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله ارتضى للناس الإسلام، ثم لم يعرف الدليل على ذلك، لكنه عمل بهذه الأشياء بهذه الأمور، فهذا إيمانه صحيح. فإن دخله شك وظل الشك فيه فهذا لا ينفعه إيمانه ولو كان عالما بالدليل. واضح؟ قال رحمه الله: اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ولهذا نحن نوجه كلام الشيخ رحمه الله في قوله يجب علينا، إما أن يراد به الوجوب الكفائي، وإما أن يراد به أن كل مسألة بحسبه يقع فيها الوجوب ويقع فيها الاستحباب ويقع فيها الندب وما شاكل من هذه الأحكام. قال: العلم. ثم عرف العلم المراد، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. يظهر من كلام الشيخ أنه يسوي بين العلم والمعرفة، ومن أهل العلم من فرق بين العلم وبين المعرفة. والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، وهو إدراك لم يسبق بعدم، إدراك لم يسبق بعدم. أما المعرفة فإدراك مسبوق بعدم، ولهذا يمنعون أن تقول عرف الله، ويريدون أن تقول علم الله. لكن أبا الخطاب ذكر في كتاب التمهيد في أصول الفقه أن العلم بمعنى المعرفة، واستدل بقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. قال في أول الآية: الذين آتيناهم الكتاب يعرفون، وقال في ختامها: وهم يعلمون. فاستدل بذلك على أن العلم هو المعرفة، لكن هذا ليس صحيحا، بل العلم أعم من المعرفة. والصواب ألا تنسب لله عز وجل صفة لم ينسبها الله جل وعلا في كتابه: الذي نسب الله لنفسه إنما هو العلم. وأما المعرفة فلا نعلم فيها دليل تنسب ربك سبحانه وتعالى به. قال: نعم، أهل اللغة يقولون بأن العلم هو إدراك لم يسبق بجهل، وأما المعرفة فقالوا بأنه إدراك مسبوق بجهل، إدراك مسبوق بجهل. قال: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، هذه أول مسألة جعل الشيخ رحمه الله ممهدة لما يستقبل من كلامه في تلك الرسالة. كما قلنا مبتدأ الأصول عند قوله: فإذا قيل كما الأصول الثلاثة، ذكرها الشيخ هناك وفصل فيها. وفي هذه العبارات وهذه الجمل توضيح وتمهيد لما يأتي من كلام. فتارة يذكر الشيخ رحمه الله الأصل الأول، يذكر منه طرفا فيجمل في بعضه ويفصل في بعضه، وتارة يوجب الكلام على الأصل الثاني جملة، وتارة يذكر شيئا من الأصل الثالث فيجمل في شيء منه ويفصل في شيء آخر. وننبه على ذلك لأننا سيمر معنا كلام من كلام الشيخ سنأتي عليه ونكمل القول فيه، فإذا جئنا إلى موضوع التفصيل فصلنا فيه حتى لا تكرر الفوائد. أول شيء ذكر الشيخ رحمه الله وجوب معرفته هو معرفة الله، هو معرفة الله. والمراد بمعرفة الله جل وعلا تلك المعرفة التي تستلزم قبول شرعه وتحكيمه رضا به. المراد بمعرفة الله أن تعرف الله عز وجل معرفة توجب عليك معرفة شرعه وتحكيمه رضا به، ليس غصبا، لا تلك المعرفة التي لا أثر لها. معرفة الله نوعان، معرفة الله نوعان: معرفة الإقرار ومعرفة إيمان، معرفة الإقرار ومعرفة إيمان. معرفة الإقرار أن يعلم العبد أن له ربا خالقا، ثم لا يؤثر في هذه المعرفة أن يعبد ربه. هذه المعرفة اشترك الناس فيها مؤمنهم وكافرهم، كلهم أقر بذلك إما فرعا وإما كرحا. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرحا. الكل أسلم لله جل وعلا في هذه المعرفة إما طوعا وإما كرحا. هذه المعرفة لا تنفع صاحبها. من عرف أن له ربا خالقا مدبرا ثم لم يؤثر ذلك فيه بأن يلجأ إليه وحده وأن ينسى الشرك عنه سبحانه وتعالى، فهذا لا تؤثر فيه تلك المعرفة، لا تنفع. لكن المرادة هي معرفة الإيمان، أن تعرف ربك معرفة إيمان، معرفة إيمان، أن تقبل من ربك عز وجل أمر ونهي وشرع، أن تحب ربك عز وجل، أن تخاف من ربك سبحانه وتعالى، وأن تدعوه وحده، وأن تنفي الشرك عنه سبحانه وتعالى. هذه المقتضيات هي التي أرادها الشيخ رحمه الله بقوله معرفة الله. إذن فالمراد بمعرفة الله ليست تلك المعرفة التي لا أثر لها والتي أقر الناس بها جميعا، وإنما المراد هو معرفة الله جل وعلا، معرفة إيمان. قال: ومعرفة نبيه، ومعرفة نبيه، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نوعان. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة نوعان: معرفة عامة ومعرفة خاصة. المعرفة العامة أن يعلم المرء أن الله أرسل في الناس رجلا اسمه محمد ابن عبد الله من قريش، جاء إلى قريش ودعاه إلى حسن الأخلاق، وكان في نفسه ذا خلق عظيم، ووضع للناس قوانين سادت بها أمته، وانتشر فيهم بسبب ما وضع فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فأحبوه لحسن خلقه ولعبقريته كما يقولون، لما وضعه من نظام في الناس، أحبوه لذلك. وهذه المعرفة لا تنفع صاحبها إلا إذا تعدت. لماذا؟ لأن أبا طالب كان يعلم ذلك من ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، كان يحب محمدا صلى الله عليه وسلم محبة رد بها عنه أذى قريش، بل جل كفار قريش أحبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته لحسن خلقه، بل كانوا يرتضون به حكما، ثم لما جاءت الرسالة صار محمد فرق بين الناس. فهل نفعتهم محبته؟ ما نفعت. لماذا؟ لأنهم أحبوا محمدا ذاته لا لكونه نبيا. ولهذا ينبغي أن يعلم أن كل أحد يحب إنما يحب لله، والذي يحب لذاته إنما هو الله عز وجل. ولو كان المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله اصطفاه واختاره للرسالة، نحبه لذلك لأنه نبي من عند الله عز وجل، واضح؟ ثم ازددنا إليه حبا لما علمنا من حسن خلقه وسيرته ومعاملاته صلى الله عليه وسلم، لكننا في الأصل إنما كان حبنا لمحمد صلى الله عليه وسلم لأجل أنه مرسل من عند الله عز وجل. فهذه المعرفة لا تنفع صاحبها، أن يعرف محمدا بذاته رجل. ولهذا لما صنف هذا المستشرق أعظم العظماء وأعظمهم 100 وأعظمهم محمد، هل دخل في الإسلام؟ ما دخل في الإسلام، مع أنه وضع على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، وما نفعته هذه المعرفة. أما النوع الثاني فهو المراد، وهو معرفة خاصة، وأن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم معرفة توجب حبه وقبول شرعه وتوجب اتباعه، وأن تؤثر قوله على هواك، وأن تكره ما يكره، وأن تحب ما يحب، وأن تتبعه حذو الخزة بالخزة، وأن تسير على ضربه. هذه المحبة الشيخ رحمه الله، وهي المحبة التي تنفع صاحبها في الآخرة، التي تنفع صاحبها في الآخرة. قال: ومعرفة دين الإسلام، ومعرفة دين الإسلام. معرفة النبي، المعرفة الخاصة هي معرفة الإيمان به، هذا على جد معرفة الإيمان به أنه أرسله ربه عز وجل، والله أرسله بخير الدنيا والآخرة، وأنه لم يتكلم من تلقاء نفسه، إنه إلا وحي يوحى، جاء بكل شيء، علم أمته كل شيء، لم يكن لهم خير ولا شر إلا وبينه، فاستدعاك ذلك إلى أن تكثره على نفسك. ولهذا قال: والذي نفس محمد بيده، أو قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. هذه المحبة التي عليها الشيخ رحمه الله. ثم قال: معرفة دين الإسلام، معرفة دين الإسلام أيضا، معرفة دين الإسلام نوعان، معرفة عامة ومعرفة خاصة. المعرفة العامة أن يعلم المرء أن الله أنزل في النبيين اسمه الإسلام، وهذا الدين له قوانين، وهو دين جيد لا بأس به، لكن المرء حرية في اعتناق ما يشاء، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فبأي ملة عبد ربه فهو مؤمن. هذه معرفة عامة، وهذه معرفة فاسدة، معرفة فاسدة، وهي استشرف في عوام المسلمين، استشرف في عوام المسلمين. لا أقول هذا الاعتقاد، وإنما أقول هذه خدعة ممن تزيوا بزي العلماء. يعني نسمع رجل على رأس منظمة مشهور ينعي رجلا مات على النصرانية، بنه كان مخلصا وكان دينا كريا ونسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له، هذا فساد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بأحد من هذه الملة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي جئت به إلا حرم الله عليه، كان إلا حرم الله عليه الجنة، سواء كان مخلصا تقيا دينا ورعا يعمل لدينه، هذا لا ينفع، بل يزداد فيه كفرا وطغيانا، نسأل الله العافية. فهذه المعرفة لا تنفع صاحبها. أما المعرفة الثانية وهي معرفة الإيمان بأن الله عز وجل قد ارتضى لعباده الإسلام، وما أرسل الله عز وجل نبيا ولا رسولا إلا أرسله بالإسلام، وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه المعرفة توجب عليك أن تعرف أن الإسلام هو دين الله الحق، وأنه نسخ ما مر من أديان، ما مر من شرائع. كل نبي يأتي بشريعة، إما أن تكون مكملة وإما أن تنسخ شيئا، وأما الإسلام فجاء وقد نسخ ما قبله من شرائع، وما بقي في ديننا فقد أقره نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان الذي عناه الشيخ رحمه الله عليه بقوله: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه الأصول الثلاثة ذكر الشيخ مجملة، ذكر الشيخ رحمه الله عليه مجملة، ثم في أخريات الكتاب ذكرها على وجه التفصيل، ونحن ذكرناها مجملة، ثم نأتي نفصل في دليلها ومقتضياتها في هذا الموضع الذي يفصل فيه الشيخ عليه رحمة الله. إذن خلاصة ما ذكرناه اليوم جملة من الأمور: مسألة صحة إيمان المخلص، هل يصح؟ قلنا بأن الجمهور على إلزام بالدليل، وأن القول الذي ترجح عندنا وقد ذهب إليه السفارين في اعتقاده، وذكر النووي أنه كلام المحققين من السلف، ورجحه ابن قدامة في روضة الناظر، والشنقيط رحمه الله عليه أقره في تعليقه على الروضة. هؤلاء ذهبوا إلى صحة إيمان، وقد ذكرنا ما فيه من أدلة. وأما معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دينه، لم يرد تلك المعرفة التي لا أثر لها، وإنما أراد الشيخ رحمه الله عليه معرفة الإيمان، معرفة المتوقف عند هذا الحد. ونكمل إن شاء الله عز وجل فيما استقبل من المحاضرات. كل قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا. يقول: أنا رزقت بمولود سميتها رحمة، وقال لي أحد الأشخاص أن هذا ليس صفة من صفات الله، لا ينبغي أن نسمي بها، هل هذا الكلام صحيح؟ أولا، الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسمين غلامك رباحا ولا فلاحا، وذكر أسماء وقال وذكر العلم، حتى إذا قيل أتمه قيل لا. مثلا ولد اسمه رباح، فجاء فلان يسأل: رباح موجود؟ قيل له: مفيش رباح. وكأنه يدعو على نفسه من حيث لا يدري. فإن كانت العلة هذه فتشترك الأسماء التي على شاكلتها، لأننا نقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، لكن فيما يظهر هذه ليست العلة المقصودة، لأن اسم محمد مثلا، رجل اسمه محمد، إذا أتيت إلى بيت وقلت محمد موجود، يقولون: ما في محمد، وكأنه ينفي عن أهل البيت يقول فيهم من يحمد الله جل وعلا. لكن ربما هذا الاسم يدخل في جملة الأسماء التي كرهها الشرع، لكن من غير نص فيه. الله أعلم. يقول: ما هي ضوابط ملابس النساء في الصلاة؟ وهل يصح كشف قدميها ويديها في الصلاة؟ أما ضوابط زي المرأة في الصلاة، فالله عز وجل زي المرأة عورة، كما قال النبي وكما في مسند أحمد: المرأة كلها عورة، المرأة كلها عورة. واستثنى الشرع على خلاف بين أهل العلم في الوجه والكفين، في الوجه الكفين. فالأصل في المرأة أنها عورة، فسواء صلت في المرأة أمام النساء أو صلت وحدها في حجرتها لم يرها إلا الله عز وجل، فوجب عليها أن تستر بدنها، وجب عليها أن تستر بدنها، والذي يباح لها كشف الوجه والكفان، الوجه والكفان. فإن ظهر قدمها أو ظهرت قدماها، القدم من عور، من العور، القدم من العور، لأن الأصل في حديث العموم المرأة كلها عور، فما استثناه الشرع من الحديث استثنيناه. فعلى فرض هذا الثبوت، يعني ما ذهب إليه القائلون بفضيلة النقاب ليس الوجوب، واستثنوا النقاب واستثنوا يدي المرأة، فهذا لا بأس به. فإن انكشفت عورة المرأة في الصلاة، فمن أهل العلم من يذهبون إلى بطلان الصلاة، والصواب ألا بطلان، أن لا تبطل المرأة، لا تبطل صلاة المرأة، بل يجب عليها أن تسترها إن علمت بذلك. لماذا؟ حديث الصحيح أن عمرو بن سلمة كان يصلي، وكان غلاما صغيرا، كان يصلي بالناس إماما، وكانت تظهر منه سوءته، عواطف، والنساء كنا يرينا، حتى قالت امرأة: واروا عنا إست صاحبكم، واروا عنا إست صاحبكم، يعني استروا صاحبكم، استروا عورته. فأتوا له بثياب، تتمة الحديث أنه ما فرح بعد إسلامه بمثل هذه الثياب. يقول: هل تصح صلاة المرأة وهي تلبس ما الخطبتين يعني لعل السؤال ان المرأة تلبس شيئا الى نصف الساق مثلا الى ركبتين لكنها ترتدي البنطال ترتدي البنطال داخل يعني تحت هذه الاشياء. نقول اما صحة الصلاة فنعم واما الحرمة فأهل العلم على قولين فيه. والبنطال معلوم انه خارج البيت محرم وفي الاجتماع وأهل العلم تشبها بالرجال فإن لبست المرأة تشبها وقعت في الإثم. وإن كانت المرأة تلبسه وجرى العرف في هذا الزي أنه لا يشابه ملابس الرجال فلا شيء فيه. أما الصلاة فلا أما الصلاة فلا. يقول شاب يعمل في شركة يهودية هل عمله فيها حلال أم حرام؟ الأصل في العمل الحلال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود والنصارى كان يعامل اليهود والنصارى. تقول أختي جاء إليها عريس وصلت صلاة استخارة ولم تر شيء في النوم فهذا قبول العريس أم لا؟ أولا ليس من الضرورة وليس من شرط قبول الاستخارة أن يأتي في المنام شيء، لكن الاستخارة بعدما أن تنتهي منها أن تقدم على الشيء، فإن كان معسرا فهذا دليل على تأثير الله عز وجل، وإن كان معسرا فتوقف عنه. يقول أنا شاب في فترة الالتزام وقصصت على غير الالتزام فهل أزور خطيبتي كل مدة؟ إذا خطب الرجل امرأة من أبيها فإنما أخذ وعدا من أبيها ألا يتقدم أحد من المسلمين عليه، والخطبة وعد بالزواج ليس إلا، فإن فسقها لا يترتب عليه أحكام لا يترتب عليه أحكام. فإن جاز لك أن تجلس مع امرأة محرمة عليك فجاز لك يجوز لك أن تجلس مع مخطوبتك. يقول ما هي كفارة يمين الطلاق مثل انتطالك مع العلم ان محدود غضب؟ اسئلة الطلاق كثرة. يقول انتطالك هل فيها كفارة؟ طارق. طيب ما هو الغضب الذي يحجب او نقول به انه لا يقع الطلاق؟ ان كان لا يدري انه طارق يعني رجل قال لامرأتي أنت طالق وفي اليوم الثاني أو بعد مدة قيل له أنت قلت في الوقت مثل أنت طالق وقلت أنا ما أذكر أن قلت هذا الكلام أنا ما أذكر. فهذا دليل على أنه كان مغيب كان مغيبا لكن يقول كنت مغضبا فقلت أنت طالق. ومعلوم أن رجل لا يطلق امرأته وهو على الانترين ويشرب الشاي هو هادئ تحدث مناوشات فيغضب فيقول أنت طالق هذا أمر طبيعي لكن مش هي من النوم مبسوط ويقول لها تعال أنت عغلي عندي وأنت وأنت وأنت وأنت طالق هذا مش صحيح تمام. لكن لو قال لامرأتي علي الصلاة هذه الكلمة الخبيثة التي تذكر اليوم فهذا بعض أهل العلم يسميه يمينا يسميه يمينا والصواب أنه ليس بيمين. وإن قيل يمينا فتجوزا هذا حلف بغير الله عز وجل إن قيل فتجوزا أعني بتسميتهم له باليمين ما يوجبون عليهم الكفارة. والصواب فيما أعلم أن الله أوجب الكفارة في اليمين الصحيح أن تقسم بالله بذاته بأسماء وصفاته هذا رتب الله عليه الكفارة أن تطعم 10 مساكين أو 3 أيام هذه الكفارات. لكن من قال الله علي الصلاة فأهل العلم يقول فإن كنت ناوي للصلاة ونفذت المرأة وعارضت المرأة قولك منهم من يقول يقع الطلاق وهذه المسألة كلهم بحسبها. يقول إذا قال إذا أخذت شيئا يعني مالا معين فأنت طالب بالثلاثة ما كفرت ذلك أيضا وشكرا. لو أخذت المرأة فأمرها بيديها، لو أخذت المرأة المال المعين الذي أوقف الطلاق عليه اشترطه عليه وقع الطلاق. بعض الناس يتصلون يقول قلت لمرأتي خرجت من باب الشقة تطالب، تخرج الباب وترجع تاني. فكنت أسأل مرة امرأة يعني لما فعلت هذا، تقول أنا كل شوية أحب الطلاق أحب الطلاق، حبيت أدبه فصح ابنة أدبه. يقول مسألة أن الحب حب الذات لا يكون إلا لله، فكيف نحب أباءنا وأمهاتنا ونحن نحب من ذواتنا؟ لا، أنا يعني أعطيك مثال، الكافر مبغوض من كل وجه ولا يحب من وجه ويبغض من وجه؟ الكافر مبغوض من كل وجه ولا يحب من وجه ويبغض من وجه؟ ها؟ الكافر مبغوض من كل وجه، الكافر مبغوض من كل وجه. الفاسق المسلم الفاسق يحب وجه ويبغض جهة المحبة. الإسلام يعني هذه مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. لو أن أباك كان سكيرا عياذا بالله أو كان فاسقا، أنت تحبه من وجه وتبغضه أو تبغضه من وجه؟ تحبه لإسلامه، ثم زيارة الحب، لا أقول أصل الحب الذي أعنيه هو أصل الحب، زيارة الحب إحسانه إليك وأنه رباك ورعاك وهذه الأشياء. يقول ما حكم من ترك الوتر في أكثر الليالي على أساس أنه سيقيم الليلة ولكن لا يقدر الله ذلك؟ الوتر اختلف أهل العلم بين الوجوب والاستحباب، والراجح أنه مستحب، الراجح أنه مستحب، وترك المستحب لا يأثم العبد عليه إنما يفوته الأجر الكبير. ويسأل عن عادة اعتادها الناس وهي عادة خبيثة في يعني ليلة البناء، هذا يسمى بالعرض ويريه لبعض الناس، هذا كله قبيح من فعل الشيطان، وهذه من جملة العورات التي تكشفت، هذا كله محرم. يقول أحد الأشخاص كتب في وصية أن يدفن على السنة ولكن اشترط أن لا يدفن بالمساء، هل في ذلك شيء؟ ليس فيه شيء، والدفن بالليل لا بأس به، دفن أبو بكر بالليل، دفن أبو بكر بالليل ليس فيه شيء، الدفن بالليل ليس فيه شيء، وإنما هناك أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبر فيهن موتانا، ورد بذلك حديث عند أبي داود. نحن نقول المقاطعة بين الإباحة والاستحباب، المقاطعة بين الإباحة والاستحباب، فترقى للاستحباب إن فعلت حكاية بالعدو كما هو حاجة، لكن أن نوجب على الناس ما لم يوجبه الله عليهم فهذا أمر محرم، هذا أمر محرم. ما أفهم السؤال، يقول أنا أرى الناس يصرف في العمل، ما كان السؤال، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاك الله خيرا.